بدك تعرف عن عاداتنا عن طقوسنا برمضان؟ تابعنا بمجلفون رمضان مع صباح إبراهيم على أمواج إف إم. طبعا مستمعي الأعزاء، ضيف ميكروفون رمضان لهذا اليوم الأستاذ جرجس جبارة، رئيس جمعية الفيحاء الخيرية. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير، نعاد عليكم بخير. الله يسلمك أستاذ جرجس. بداية تعطينا فكرة عن هذه الجمعية، جمعية الفيحاء الخيرية، قبل أن نتحدث عن نشاطاتها وأعمالها على مدار العام وخلال شهر رمضان المبارك. صباح الخير من جديد. أهلا وسهلا فيك. بعد الترحم على شهداء الوطن الذين قدموا أغلى وأسمن ما لديهم، والتضرع إلى الله أن يشفي جرحانا وأن يعود بالأسرى والمفقودين إلى أهلهم وزويهم، والنصر المؤزر لجيشنا وشعبنا وقائدنا، ويا رب أن يعم السلام بلدنا الحبيب سوريا كما كانت بلد المحبة والسلام. أكيد إن شاء الله. نحن في جمعية الفيحاء الخيرية ومن بداية الأزمة مستمرين في العمل الإغاثي ومساعدة إخوتنا الوافدين من المحافظات، وأصبح العمل الرئيسي الآن هو مساعدة أسر الشهداء والجرحى. لأنهم هذا الدرجة الأولى. بالدرجة الأولى، لأنه من هم جعلونا أن نبقى أحياء حتى الآن. صحيح. فازداد عملنا بشهر رمضان وصار عمل كثيف جدا. نعم. هلا على مدار العام شو في عندكم من أنشطة على مدار العام؟ هلا نحن عملنا مستمر من بداية الأزمة. نعم. عملنا في لجنة الإغاثة الفرعية وقدمنا عدة مشاريع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوظيف. رح نحكي عنه بالتفصيل هذه المشاريع. أول بداية قمنا كانت بداية الأزمة وبداية الاتفاقيات مع المنظمات العالمية، بدأنا بإقامة مشروع هو زراعة، يعني تدريب عدد من الوافدين على زراعة الفطر وتربية النحل. نعم. وهم كانوا يستفيدون برواتب شهرية ومن مردود هذا الإنتاج. هودي مشاريع الجمعية. هذا أول مشروع. نعم. بعدين قمنا بمشروع مزرعة أبقار ومعمل أجبان وألبان، كمان يقوم بتوظيف 21 موظف. حلو. عائلة يتقاضون رواتب شهرية. نفذنا مشروع في قرية ألتون الجرد في مركز التنمية الريفية، هناك في مركز للشؤون الاجتماعية والعمل بضم مشغل خياطة، ورشة سجاد، وفي مزارع. المزارع قامت بها جمعية الفيحاء الخيرية، قدمت فيها مشروع أبقار. نعم. وقطيع من الماعز وتسمين عجول. نعم. وعشر غرف لزراعة الفطر وورشة أجبان وألبان. حلو. هذا المشروع هذا المشروع بألتون الجرد. هذا المشروع بألتون الجرد، لأنه ألتون الجرد هي من القرى النائية في محافظة طرطوس. هذا مشروع جديد يمكن بعد. هذا المشروع قمنا فيه ب2017. نعم. سلمناه ب2018 إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. قام تسليم المشروع، لأنه بالاتفاقية هو بيقول إنه بعد نهاية التمويل تقوم الشؤون الاجتماعية بإدارة المشروع. نعم. فهلأ الشؤون الاجتماعية عم بتدير المشروع. نعم. والباقي المشروع قائم، يعني لحد الآن يقوم بدفع رواتب للموظفين. نعم. هذا المشروع يعني ذو أهمية، والدولة كتير حطي ثقلة على هذا المشروع. ليش؟ لأنه هو أكثر شيء بمنطقة بحاجة إلى هذا المشاريع وبحاجة إلى هذه الوظيفة بحاجة إلى هذا. بعدين هناك عدد الشهداء أصبح يمكن بالقرية نفسها بألتون الجرد فوق 45 شهيد. نفس القرية. في نفس القرية. رغم أنه هو المشروع بيضم لعدة قرى، يعني في الدردارة وفي كعبية عمار وفي ألتون الجرد وفي الفرخية وفي بصرمون، هذول المناطق اللي هي قريبة من ألتون الجرد، يقوم العمال والعاملات بالشغل في هذا المشروع. نعم. ونحن جمعية الفيحاء، أنا شخصيا يعني رئيس جمعية الفيحاء وأمين سر ومحاسب بالكنيسة. نعم. فعندي مشاريع ضمن الكنيسة كمان عم نشتغل فيها كمان بالأزمة لتوظيف أكبر عدد ممكن من العاملين. عندنا معمل بلوك في 10 مكابس بلوك تابعين للجمعية. هلا هو مو للجمعية، للكنيسة، بس نحن نشتغل ضمن نطاق الجمعية والكنيسة. يعني هذا مع اليو أن دي بي كما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في معمل بلوك حاليا قائم بمنطقة الخراب. حلو. يقوم بتوظيف كمان 20 عامل. حلو. وإنتاج المعمل البلوك، يعني هلا حاليا إن شاء الله يا رب أن نبدأ بإعمار سوريا إن شاء الله، لأنه بيكون له أثر كبير هذا المشروع في. صحيح. مساعدة ودعم البناء في هذا نعم. المنطقة. قلت أستاذ جرجس بأنه لديكم العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية لدعم الجمعية، من زراعة الفطر ومزرعة أبقار في التون الجرد، وأيضا لزراعة الغرف لزراعة الفطر، وهذا هذه المشاريع بالتعاون مع منظمات دولية. هل هناك من مشاريع أخرى أو يعني تعاون آخر مع منظمات دولية؟ يعني في مشاريع أخرى هي ضمن خطتكم؟ هلا نحن قدمنا عدد مشاريع ضمن خطة 2018، لحد الآن ما توقعت ولا اتفاقية. نعم. بس نحن كمان قمنا بمشاريع غير تنموية. نعم. مثل في مبادرات، في مشاركات واندماج مع المجتمع المحلي زائد المجتمع الوافد. نعم. فنحن عاملين دورتين رسم. حلو. كل دورة بتضم 100 عامل وعطيناهم راتب. حلو. ودربناهم على الرسم وعملنا معرض. أول معرض كان في طرطوس القديمة بحضور السيد المحافظ وأمين الفرع ومندوبين يعني. والمشروع الدورة الثانية المبادرة كانت عم نوّل، كانت مع السنة الماضية. نعم. السنة الماضية يا أخوان. هي دورة الرسم السنة كانت؟ لا، كانت أول عم نوّل. العام قبل الماضي. نعم. العام الماضي قمنا بدورة كانت بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين. نعم. فكانت الدورة بمركز التدريب ببصيري وبالفيحاء، والفنانين التشكيليين كانت في الحديقة تشرين. حلو. بمشروع السادس. مظبوط. كان الرسم بالهواء الطلق. رسم بالهواء الطلق. صحيح. والمعرض كان في نقابة الفنانين التشكيليين، تم افتتاح المعرض بلوحات فنية حلوة كتير، وكان له كتير أثر إيجابي بالنسبة للوافدين وبالنسبة للمحليين. شو في عندكم مشاريع أخرى؟ في بالضيعة عندنا في القرية بمركز الجمعية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الناجئين، وبالتعاون مع بطركة الرون أرزوكس قمنا بإنشاء معهد الكمبيوتر لتعليم كل من يرغب تعلم على الحاسوب مجانا من القرية أو من خارج القرية. المعهد موجود في 10 كمبيوترات جاهزين للتدريب مع مهندسين مختصين. هذا بالنسبة لمشاريعكم الجمعية. هذه بالنسبة لمشاريع. في عندكم خطط وبرامج جديدة أو؟ هلا أنا عم أقول لك الوضع شوي اختلف، صارت في يعني آلية جديدة للتعامل. نعم. فالآلية الجديدة لحد الآن ما طبقت ولا أساس على الجمعية، على أساس إن شاء الله في 2018 هي صرنا بالشهر السادس. نأمل. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله خيرا. بعد الفاصل الأستاذ جرجس نتابع الحوار مع حضرتك. لسه الدنيا خير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير، أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. لسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير، أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. السطر بيطير انت حبيبي يا حبيبي، مرات تنسى مرات تنسى، ليه بتخاف من بكرة ده لسه السطر بيطير، السطر بيطير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير يا حبيبي. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي السيد جرجس جبارة رئيس جمعية الفيحاء الخيرية. سيد جرجس، يعني خلال شهر رمضان كان لكم نشاطات كثيرة وهامة أيضا على مستوى المحافظة، فياريت تضعنا بصورة هذه الأنشطة التي نفذت خلال هذا الشهر الفضيل. كل عام وأنتم بخير. شهر رمضان الكريم كان هو حقيقة شهر العمل في هذا العام. فنحن في جمعية الفيحاء الخيرية وفي سياق عملنا الخيري المستمرين به من بداية الأزمة في سوريا، كان واضح في هذا الشهر الفضيل لتكثيف جهودنا لنستطيع أن نرى البسمة على وجوه الأطفال والمحتاجين، حيث كان الهدف الرئيسي في هذا الشهر مساعدة أسر الشهداء والجرحى. قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمبادرة كان لها أثر إيجابي كبير في دعم تلك الأسر، وهي لقمتنا سوا. صحيح. كانت جمعيتنا من الجمعيات المشاركة في هذه المبادرة، فقمنا أسبوعيا بتوزيع معونات مالية لأكثر من 100 أسرة. حلو. شهيد وجريح خلال هذا الشهر. خلال هذا الشهر. نعم. وزعنا 3 دفعات، والأسبوع هذا مبارحة وزعنا الدفعة الأخيرة، وهي الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك. في قرى نائية وفقيرة جدا، ومستمرون حتى نهاية هذا الشهر، حيث وصلت المبالغ المالية الموزعة في هذا الشهر 600,000 ليرة سورية خلال هذا الشهر. خلال هذا الشهر. نعم. بالتعاون طبعا مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي هي صاحبة هذه المبادرة لمتنا سوا، لأنه كان لها أثر إيجابي كثير على أرض الواقع. نعم. ساعدت أسر كثير في هذا الشهر. غير هذه المبادرة شو كان في عنا خلال شهر رمضان؟ قلت إنه في كان عندكم أنشطة كثيرة ويعني جميلة خلال هذا الشهر الفضيل. يعني نحن حقيقة من قبل المبادرة هذه، هي المبادرة بدأت في نهاية الأسبوع الأول تقريبا من شهر رمضان. نعم. بس نحن كنا دائما يعني عملنا هو مساعدة الفقراء والمحتاجين. نعم. أي إنسان بشهر رمضان عملنا جولات على بعض القرى القريبة منا لأسر شهداء وجرحى، وكمان تم مساعدتهم غير لقمتنا سوا. نعم. بمعونات مالية قدمت للأسر. نعم. شو في عنا من أيضا من خطط من برامج للجمعية؟ تخبرنا أكثر كيف نرتقي بالعمل التطوعي أكثر، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وحتى على مدار العام كيف يمكن أن نرتقي ونعزز العمل التطوعي لدى جيل الشباب أكثر؟ لا، نحن حقيقة هدفنا الأساسي هو عمل الخير. نعم. بس المبادرات هي عم تجي أولا نوع من التمسك الاجتماعي، لأنه هي ضم من فئات عمرية صغيرة وفئات عمرية كبيرة، من فئات وافدة ومن فئات من أهل المحافظة المقيمين بالمحافظة. ففي مبادرات مرت معنا، يعني نحن كمان عملنا مبادرة دور الطبخ. نعم. حلوة. امتى هي؟ السنة الماضية؟ بالمعهد بال2016. نعم. كانت بمعهد الفندقي، ومنحنا خلال شهادات تحول الحامل هذه الشهادة لعمل في فنادق 5 نجوم. حلو. يعني عطوه. هي بادرة جميلة جدا. كأنه هني عملوا دورة معهد فندقي. نعم. تعلموا الطبخ، وكان في معرض تم افتتاحه بحضور معاون وزير السياحة. حلو. والفرع حزب والمحافظة. نعم. قديه استفاد من عدد المستفيدين؟ 100 مستفيد. نعم. جميل. كانت حلو كثير كثير. فيني هي لإقامة مثل هيك دورات مرة أخرى؟ أنا إن شاء الله. نحن هاي الدورات كمان عن طريق برنامج الأمم المتحدة للإنمائي. نعم. لأنه فيها تكلفة. فيها تكلفة منيح يعني. نعم. فنحن هلا بعد سنتين ممكن نرجع نعيد الدورة. حلو. قبلها نحن كنا عاملين دورة كمان تانية عن طريق الكنيسة. مالية الجمعية من وين يعني؟ أنت تنظم المساعدات والتبرعات ولا كيف؟ لا، نحن المساعدات اللي عم نوزعها طبعا هي تبرعات. نعم. احنا يعني ميزانية الجمعية هي من المشتركين، من أعضاء الهيئة العامة للجمعية. نعم. فقط. بس بيجينا متبرعين. نعم. يعني كل شيء احنا متبرعين. احنا بشهر رمضان المبارك ب 250,000 من الجمعية، من رصيد الجمعية. نعم. واجانا من برا الجمعية أموال. 150,000 هي ما سجلتها فوق 600,000. 150,000 هي قدمتها في 6 تشرين عيد الشهداء، كانت لأسر الشهداء تم تكريمهم في مركز ألتون الجرد بموافقة وحضور مديرية الشؤون الاجتماعية والمحافظة. حلو. كرمت 10 أسر شهداء، كل واحد 15 15 15. 150,000 هي ما دخلت بالتوزيعات اللي مشيت مع لقمتنا سوا. نعم. فلقمتنا سوا اجانا 500,000 تبرع من أحد المتبرعين، قمنا بتوزيعها على العائلات، والجمعية قدمت 100,000 لأنه رصيد الجمعية. رصيد الجمعية محدود يعني تعتمد على. يعني إحنا هدفنا من هو ربي. الصعوبات اللي بتعانوا منها أستاذ جوجو؟ لا، الصعوبات اللي نعاني منها نحن ما كان عندنا صعوبات، بس بالأزمة لأنه صار في كتير في تشعب للعمل. صحيح. يعني صار في يعني صار في عدد الناس المحتاجة لهالخدمات أكثر. حتى من المقارنة. بتسمعي أحاديث غير مريحة إنه كل الناس بحاجة. صحيح. ما بقول هذا الحكي غير موضوع ماشي، يعني كل الناس بحاجة. يعني نعرف نحن مثلا أنا رئيس جمعية وكل عمري يعني الله هديني على عمل الخير من قبل ما أكون بالجمعية. أنا بالكنيسة، مسلم الكنيسة، وأنا مرتب الكنيسة الفيحاء. الله يعطيك العافية. الله يخليكي. فنحن منساعد على طول من يوم موعينا على الدنيا في مساعدات للناس اللي هني بحاجة بالفعل، أو المرضى. يعني هو يحق الحاجة للمريض الذي يشتري الدواء ولا يستطيع عن شراء الدواء. مظبوط. نعم. أما هلأ في الأزمة بسمعي أقوال إنه كل الناس بحاجة، كل الناس بدها مساعدة، كل الناس بدها مساعدة. إحنا ونحن والدولة وأي إنسان غير قادر إنه يعطي كل الناس مساعدة. صحيح، كل الناس هاي صعبة كتير يعني. شو في عندكم من خطط، من برامج قادمة مثلا ممكن نطور من عمل الجمعية؟ نحن نأمل أن نطور عمل الجمعية، ونأمل أن نقوم بعدة اتفاقيات يكون لها أثر إيجابي على الجمعية أكثر من المشاريع الماضية اللي كان هي أثرها وهدفها الأساسي هو دفع رواتب شهرية للوافدين والمحتاجين. نعم. بس في المرحلة القادمة، لأنه تغير الوضع يعني، وإن شاء الله نحن هلأني قادمون على أمن وأمان هذا البلد، على أعمار هذا البلد إن شاء الله. فالمشاريع اللي بدنا نحن نقدمها راح تكون في إلى صيغة وغير. نعم. يعني تكون مشاريع ربحية غير مشاريع. نعم. بحس إنه يكون كمان حتى تكون المساعدات بالضبط، حتى يزيد رصيد الجمعية نقدر نحن نساعد، تساعده بشكل أكثر. ممكن نحن نطور عمل الجمعية إلى دفع بعض العمليات الجراحية لبعض المرضى اللي غير قادرين إلى نعم. دفع. نعم. وقت بيكون عندكم إيرادات، وقت بيكون في رصيد وفي إيرادات أكثر، ممكن تساعده بشكل أكثر. بالضبط. كلمة أخيرة أستاذ جرجوس، شو بتحب تضيف؟ أولا نشكر إذاعة أمواج نعم. اللي خليتنا نلتقي بهذه الوجوه الطيبة، ونتمنى يا رب، نطلب من الرب ومن سيد المسيح أن يعمل أمن الأمان لهذا البلد الحبيب سوريا، بلدنا اللي نحن منحبه ومنضحي بدمنا في سبيل أنه يرجع يوقف على رجليه إن شاء الله. وأنا بشكرك جدا الأستاذ، وأنت بألف خير. وأنت بخير يا رب. كل الشكر لك الأستاذ جرجوس جبارة، رئيس جمعية الفيحاء الخيرية. شكرا لك. يعطيكم ألف عافية. شكرا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك. حلفت بعمري رح لقيك وأعرف أنت وين، يلي سرقتي قلبي وروحي بضحكة وغمزة عين. أنا حالف بدي ياكي كل جنوني بهواكي، يا حلا صابية لجلك يا بنية، لجلك يا بنية، لك ما نامت لي عين، لك عين. Yeah.